والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وسلامه الله إليهم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، الشيخ محمد بن عبد الله الخير، الشيخ عبد العزيز إبراهيم العسكر، في موضوع الإيمان بقدر ووصول الإيمان بقدر وما يترتب على ذلك وما يلزم في ذلك. وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا من أجل نحو هذه الأصول، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وزادنا من العلم النافع والامل الصالح وسائر المسلمين. الايمان بالقدر معلوم انه من اصول الايمان، قد تكلموا على اصول الايمان السته وأوضحوا ما يجب نحو هذه الأصول، وقد أبانها ربنا عز وجل في كتابه الكريم في مواضع من كتابه. وسمعتم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الأصول خمسة: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، جمعها في هذه الآية سبحانه وتعالى. وذكر القدر في مواضع أخرى في قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، من قوله سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي قوله سبحانه: أن تعلم أن الله يعلم ما يسر إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالإيمان بهذه الأصول أمر لا بد منه، وقد أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل لما سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي لفظ أبي هريرة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله والبعث الآخر وتؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر والإيمان بهذه الأصول كلها لا بد منه، ولا إسلام إلا به. وأصول الإيمان هذه الستة هي أصول الإيمان: الإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى، ورب الجميع وخالق الجميع ورازق العباد وخلص هذا له الحق المستحق لأن يعبد جل وعلا. فأصل الإيمان وأساسه أن تؤمن بالله بأن الله سبحانه هو إلهك الحق وهو معبودك الحق، وأنه جل وعلا هو الخلاق الرزاق مدبر الأمور قاضي الحاجات ومصرف القلوب، وأنه أيضا هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإن توحيد رب عز وجل أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكلها داخلة في الإيمان بالله. فإذا الإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه خلاق الرزاق وأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وأن كل شيء بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فلا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. وهذا قد قر به المشركون كأبي جهل وغيره، ولكن لم ينفعهم لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى غيره، لما عبدوا مع الله الأصنام والأوثان ونذروا لها وذبحوا لها واستغاثوا بها وغير ذلك، حتى يخلصوا العبادة لله وحده، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويعتقدوها ويعملوا بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص وصحيح العبادة له وحده وترك الإشراك به عز وجل. فلا بد من توحيد الله في العباده، وهذا هو معنى لا اله الا الله، اذ معناها لا معبود حق الا الله، كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه لما ساله جبريل عن الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه الى اجله، فبين مكان الشهادتين العباده لله وحده وترك الاشراك به سبحانه وتعالى، لان هذا هو المقصود من الشهادتين، عباده الله وحده وتخصيصه بالعباده دون غيره، وان لا يشرك به احد سبحانه وتعالى، مع الايمان باسمائه وصفاته وانه خلاق الرزاق مدبر الامور وسائر افعاله سبحانه وتعالى، مع الايمان بان محمد رسول الله، هذه اصول لا بد منها. ويدخل في ايمان بالله الايمان باسمائه وصفاته، وانه سبحانه له الاسماء الحسنى وصفاته العلى كالسميع والبصير والخلاق والرزاق والقدوس والملك والجبار وغير ذلك من اسمائه سبحانه وتعالى، فله الاسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو الله جل وعلا باسمائه وصفاته وجميع ما يستحقه سبحانه وتعالى. وهكذا الايمان بالملائكه، سمعتم بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله، فلا بد من الايمان بملائكه الله وانهم مكرمون، عباد مكرمون خلقهم الله من النور، ثم في الحديث الصحيح خلقت الملائكه من النور، وخلق ادم من وصفاكم من الطين، وخلق الشيطان المارج من النار، فالله خلق ادم من الطين وخلق الشيطان المارج من النار وخلق الملائكه من النور، فاصلهم نور عليهم الصلاه والسلام. وهم مطيعون لله كما قال جل وعلا، بل عباد مكرمون لا يسبق لهم القول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في النار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. المقصود ان الايمان بانهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من النور، وهم في طاعته سبحانه والقيام بحقه وتنفيذ اوامره جل وعلا، هذا حق يجب الايمان في حق الملائكه. ومنهم من سمعتم منهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت وخازن النار وخازن الجنه الى غير ذلك، وحملت الارض الى غير ذلك من عددهم العظيم لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. وصحابي الحديث عنه عليه السلام انه قال انه يدخل البيت المعمور في السماء السابعه وهو بيت العباده، يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون اليه، كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون اليه للعباده، كل يوم 70,000 ملك غير اللي دخله في الايام السابقه وهكذا من بعدهم. هذا يدل على كثرتهم العظيمه وانه لا يعلم عددهم سواه سبحانه وتعالى. وهكذا الايمان، واما قول بعض مثل الايمان في العقيده انه لا يوصفهم بالذكوره ولا بالانوثه، هذا اما وصفهم بالانوثه فهذا منكر وكفر وضلال، قد انكره الله على المشركين، فقال سبحانه ردا عليهم وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم فيكتب شهادتهم ويسالون. واما وصفهم بالذكوره فقد وصفهم الله بذلك في جميع الايات التي ساقها سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في شان الملائكه، وصفهم بصفات الذكوره لا بصفات الاناث، ولهذا انكر على المشركين وصفهم بصفات الاناث. وجاء من جاء منهم في تشكله في صور الرجال، كما جاء جبرائيل حين يسال في صور رجل اعرابي عليه ثياب بيض لا يرى عليه السفر ولا يعرف من الصحابة أحد، في بياض الثياب في سواد الشعر، وهكذا لما جاء يوم بدر، وهكذا جاءت الملائكة. مقصود أنهم يتشكلون في صور الذكور في صور الرجال، وهكذا جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وجاء في صورة عروة المسعود. المقصود أنهم يأتون ويتشكلون في صور الرجال لأصل الإناث، وهم منصوبون بصفات الرجال بصفات الذكورة لا بصفات الإناث، ولكن لا يعلم كيفية خلقهم وصفة خلقهم وحقيقة خلقهم إلا هو سبحانه وتعالى، تفصيل خلقهم وما هم عليه والله الذي يعلم سبحانه وتعالى. وهم اقسام كما قال جل وعلا: جاء الملك وقسمه ليجدح مثنى وثلاث ورباع يزيد خلق ما يشاء. ونسل جبرائيل له 600 جناح، خلقة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح منها مد الاصل. واذا اراد الله ياتي في صوره انسان جاء في صوره انسان، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولا يعلم عظم خلقهم وقوتهم ومقدار ذلك الا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، فهو الخلاق العليم العالم باحوالهم وقوتهم سبحانه وتعالى، وما جعل فيهم من القوه التي خصهم بها سبحانه وتعالى. فنسل جبرائيل قلم مدائن قوم لوط نفسه، جعل عليها سافله. المقصود ان الملائكه جند من جنود الله وخلق من خلق الله، خلقه الله من النور وبطاعته وتنفيذ اوامره، لا يأخذون امره عليه الصلاه والسلام. وهم انواع واقسام، منهم من هو مكرم بالعرش وحاف بالعرش، ومنهم حملات العرش، ومنهم من هو مكرم بالجنه، ومنهم مكرم بالنار، ومنهم مكرم بالبناء، من يكتب الحسنات ويكتب السيئات الى غير ذلك. ومنهم السياحون في الارض يلتمسون مواضع الذكر ويحضرون مع حلقات الذكر مع العباد، هم يصعدون الى ربهم عز وجل. ومنهم من يتعاقب فينا ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر، ثم يصعد الذين باتوا فينا بعد صلاه الفجر، وبعد صلاه العصر يصعد الذين قاموا في النهار، ويبقى الذين نزلوا في القيام في الليل للبقاء في الليل. هذا كله مما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام. كذلك الإمام كتب منزلة من السماء، سمعتم ما قاله مشايخ، الله أنزل كتبا من السماء على الرسل، سمى ما سمى ولم يسمي بعضها، فعلينا أن نؤمن بأنه أنزل كتبا فيها دعوة الخلق إلى طاعة الله وتعليمهم شرائع الله وأمرهم بما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم، منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها صحف إبراهيم وموسى ومنها القرآن العظيم وهو أعظمها وأفضلها وخاتمها. كذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الله أرسل رسلا كثيرين وأنبياء لدعوة الخلق إلى توحيد الله وطاعة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لا إله إلا أنا، منهم من قصده الله علينا ومنهم من لا يخلص علينا. وسمعتم ما جاء في بعض الروايات في الرسل انهم 300 و 14، وفي الانبياء انهم 100,000 و 24,000، لكن فيه اسانيدها نظر عند اهل العلم. والمقصود انهم كثيرون، فالانبياء كثيرون والرسل اخصهم وافضلهم، الرسل اخصهم وافضلهم، والانبياء اكثر. والرسل جمعوا بين النبوه والرساله الى الخلق لدعوتهم الى طاعه الله وتوحيده والاخلاص له وإنذارهم بأسه ونغمته. وقد عرف الرسول بأنه ليوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، والنبي هو ليوحى إليه ولكن لا يؤمر بالتبليغ، هذا أحد التعريفين. والتعريف الآخر أن الرسول هو ليستقل بالشريعة كموسى استقل بالشريعة وأنزل الله عليه التوراة، ومحمد عليه الصلاة والسلام وهود وصالح وإبراهيم ونحوهم، والأنبياء يقال لهم رسل أيضا ولكنهم تابع لغيرهم، كأنبياء بني إسرائيل تابعين لموسى تابعين لشريعة التوراة، فهم رسل لكنهم تابعون لشرائع نزلت على رسل قبلهم كالتوراة المنزلة على موسى، فإن من جاء بعدهم من داود وعيسى كلهم تابعون لهذا. وهكذا بقية الأنبياء من بني إسرائيل من ذرية إبراهيم جاءوا بعد ذلك وصاروا تابعين لهذه الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن حصل فيها بعض التخفيف والتيسير على يد من بعد من الرسل، كما جرى على يد عيسى عليه الصلاة والسلام من تخفيف بعض ما قدم عليهم وبيان بعض ما اختلفوا فيه. المقصود أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأوحى إلى الأنبياء بما فيه صلاح العباد وبما فيه نجاتهم وتوجيههم من الخير وإنذارهم من الشر وإقامة الحجة عليهم حتى يعلموا دين الله وحتى يعرفوا أسباب السعادة وحتى يعلموا أسباب الهلاك، فيأتون الحق على بصيرة ويدعوا الباطل على بصيرة. له الله ملك نوح وهود وصالح وإبراهيم. إبراهيم ولوط وموسى وعيسى وداود وسليمان ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآدم النبي عليه الصلاة والسلام وأبونا عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه وجعله شرعا يسير عليه. وكذلك الإيمان بالبعث هو الأصل الخامس، الإيمان بالبعث والنشور وقيام الساعة وهو يوم الآخر، هذا اليوم العظيم الذي أنكره الكفار وكذبوا به إلا قليل، أقرب أهل الأرض أنكروا هذا اليوم يوم القيامة أنكروه، ولهذا سعوا في الفساد واستمروا في الفساد والشر والشرك لعدم إيمانهم باليوم الآخر، فلهذا بقوا على ما هم عليه من الباطل وساروا على ما هم عليه من الشر والفساد. فاليوم الآخر يوم عظيم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، الله خلق الخلق لينقلهم من هذه الدار إلى دار أخرى، لن يخلقوا عبثا ولا سدى، خلقوا لأمر عظيم، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه وينشروا دينه ويعلموا عباده ويشكروه على إنعامه وإحسانه ويستقيموا على طاعته ويثنوا عليه بأسمائه وصفاته، ثم ينقلهم من هذه الدار إلى دار الآخرة إلى الجنة والسعادة. إلا من أبى واستمر في الطغيان والفساد فإن له دارا أخرى وهي دار الهوان، دار الشقاء، دار العذاب، وهي النار. هذه الدار فيها الغصب والسمين، فيها الطيب والخبيث، فيها المسلم والكافر، ثم يوم القيامة يميزون فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الدار جامعة، دار الدنيا جامعة للطيب والخبيث والكافر والمسلم، والكافر والمسلم، وأكثر أهلها على كفر والضلال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وإن تطع أكثر فهم يضلوك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وقليل من عباد الشكور. ولما ذكر قصص جملة من الأنبياء قال بعدها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ويوم القيامة يميزون، يميز أهل السعادة إلى الجنة والخير العظيم والفوز بكرامة الله والنظر إلى وجهه الكريم، وأهل الشقاوة يميزون إلى دار الهوان وإلى دار الجحيم، نسأل الله العافية. اليوم الآخر يوم عظيم يجب الإعداد له، هو يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم، لا ينفع في حسب فلان وشره فلان ومال فلان ونسب فلان، ولكنها الأعمال، كما قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف من عمل وهم الغرفات آمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسلم به نسبه. يوم القيامة يوم الأهوال، يوم الشدائد التي لا ينجو منها إلا من آمن بالله واستقام على دينه وقدم حقه على هواه، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإذا ختم الله العبد بالخاتمة الحسنة التوحيد الصادق والإيمان الخالص والتوبة النصوح محى الله بها سيئاته وكفر، ورزق الله العبد حسن الختام بتوحيد خالص وإيمان صادق وتوبة صادقة محى الله بها سيئاته وثقلت حسناته وخف ميزان سيئاته، إذا مات على الخير والهدى والسعادة والتوبة النصوح، كما سمعت في حديث البطاق الذي مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول صادقا مخلصا قد أحرقت حسناته سيئاته، ومات على عمل صادق، على توحيد صادق توحيد خالص وإيمان صادق محى الله به سيئاته، لأنه وقع عن إخلاص وعن صدق وعن ما يتضمن التوبة لما هو عليه من سيئاته والرجوع عنها، وأنه على غاية من النصح لله في توحيده وإيمانه به، حتى صار هذا الإيمان الصادق وهذا الإيمان الخالص بمثابة التوبة التي محى الله بها سيئاته وخف بها ميزان سيئاته ورجح بها ميزان حسناته. وكل مسلم له هذه البطاقة، المسلم عنده هذه البطاقة، لكن بعض المسلم عنده هذه البطاقة وعنده سيئات ومعاصي مات لم يتم منها ولم يحقق توحيده منها، فتربح سيئاته ويصل النار ويعذب بسبب موته على السيئات والأعمال السيئة الخبيثة. فإن المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعف الإيمان حتى لا يرجح، حتى تذكر السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا مات على توحيد صادق خالص من جميع السيئات فإن هذا يحرق الله به السيئات وتقبض به الميزان وتكون هذه الحقيقة التي مات عليها عن صدق وإخلاص بمثابة التوبة الصادقة التي أحرقت السيئات ورجح الله بها حسناته على سيئاته. فاليوم الآخر له الشهد العظيم، هو عسير على غير المؤمنين ولكنه يسر للمؤمنين بحمد الله، ويوم عسير على الكافرين غير يسير لكنه على أولياء الله وأهل طاعته، ويسر لمن استقام على أمر الله وحفظ على حقه واستقام على دينه ومات على ما يرضيه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يسهله عليه ويثقل ميزانه ويحاسب حسابا يسيرا لا يمره بل مصيره الى الجنه والسعاده والعافيه، ويمر على اختفاض كلمح البصر لا يمره حاله في الدنيا بسبب اعماله الصالحه وتوبته الصالحه واعماله العظيمه التي وفقه الله لها وهداه لها. والسادس اليوم الايمان بالقدر، قد سمعتم شان الايمان بالقدر وهو الاصل من الاصول، وكل واحد من هذه الاصول من جحده كفر، من جحد الايمان بالله او جحد الايمان بالملائكه او بالرسل او بالكتب او باليوم الاخر او جحد بالقدر وقال ان الله لا يعلم الاشياء ولا يقدرها كفر، كل من جحد واحد من هذه الاصول كفر نسال الله العافيه. لا بد من الايمان بها، وهذا الايمان بالقدر يشمل امورا اربعه كما سمعتم، يشمل امور اربعه كلها داخله في الايمان بالقدر. الايمان بعلم الله الاشياء وان يعلم الاشياء كلها، وانه كتب كل شيء واحصى كل شيء، وانه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لا يكون في كل في ملكه ما لا يريد، وانه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وانه خالق كل شيء ليس في الوجود شيء الا بخلقه سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ هذا مجموع ما يتضمنه الايمان بالقدر. ايمانك بقدر الله يشتمل على ايمانك بانه علم الاشياء، فانه قد احصى كل شيء علما سبحانه وتعالى واحاط بكل شيء علما، ان الله بكل شيء عليم، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ومن ذلك علم اعمالنا وحسناتنا وسيئاتنا وما قدمنا، وقد كتب كل شيء سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم لو شاء إن ذلك بكتاب إن ذلك على الله يسير، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرش معلم، قد قدر كل شيء سبحانه وتعالى وعلم كل شيء جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشأ لكم، هذا هو الأصل الثاني أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فأفعالنا وأقوالنا وما يقع من موت أو حياة أو ملك أو نزع ملك أو حرب أو شر أو سلم أو غير ذلك كلهم مشيئة سبحانه وتعالى، لا يقع في الدنيا شيء بغير مشيئة جل وعلا، قال جل وعلا لمن شاء ذكر وما يدعون إلا أن يشاء الله، وقال لمن شاء من يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا إذا شاء شيئا أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده جل وعلا وكل شيء بمشيئته لا يكون في مكه ما لا يريد، فقد قدر ما شاء بما سبق به علمه من طاعات ومعاصي وآجال وأرزاق، وكل شيء يقع على طبق علمه سبحانه وتعالى، والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال أقدرهم الله عليها، جعل لهم أفعال وجعل لهم مشيئة وجعل لهم اختيار وجعل لهم إرادة يجازون عليها يحاسبون عليها، كما قال سبحانه لمن شاء أنه يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكر وما يذكرون إلا إن شاء الله، إن الله خير ما يصنعون، إن الله خير ما تفعلون، وما ربك بغافل عما يعملون، لهم أعمال ولهم مشيئة ولهم إرادة، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فالعبد له إرادة يصلي ويصوم بإرادته، يزني ويسرق ويظلم بإرادته، له مشيئة وله إرادة، فهو مجاز على عمله الطيب من صلاة وصوم وإحسان وصدقة ونحو ذلك، مستحق للعقاب على ما فعل من السوء من زنا أو سرقة أو ظلم أو غير ذلك من سائر المعاصي، فله سيئاته وله حسناته، لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. فعلى المؤمن ان يؤمن بهذا، هو الاصل السادس، الايمان بقدر خيره وشره، وان تعلم ان الله قدر الاشياء كلها، الارزاق والاجال والاعمال، وانت بقومك مقدر عليك حتى الشقاوه والسعاده، الجنين بقومه يقدر عليه ذلك من القدر السابق، تفصيل من القدر السابق، هنا قدر سابق وهناك تقدير عمري يكتب على الانسان في بطن امه، وهناك تقدير سنوي في ليله القدر، وهناك تقدير يومي يفعل ربك ما يشاء كل يوم سبحانه وتعالى، كل يوم له شان جل وعلا. فعلى المؤمن ان يؤمن بهذه الاصول، ثم الايمان يطلق على جميع ما امر الله به ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، فالايمان يطلق على هذا كله، لكن هذه اصوله السته، هذه اصوله، كما ان اصول الاسلام الشهادتان والصلاه والزكاه وصيام الحج، هذه اركان الاسلام، شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج، هذه اصول الاسلام الخمسه واركانه، واصول الايمان هذه السته، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر وبقدر خيره وشره، هذه اصول الايمان المتعلقه بالقلب، وذكر اصول الاسلام الظاهره التي يتعلق باللسان والعمل، ثم الاسلام يطلق على جميع الدين، والايمان يطلق على جميع الدين، اذا انفرد كل واحد اطلق على الاخر، فيقال لجميع الدين انه الايمان، ويقال لجميع الدين انه الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، والله سبحانه من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وقال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، او قال بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان، فالدين كله يسمى ايمان، فالشهادتان ايمان، والصلاه ايمان، والزكاه ايمان، والصوم ايمان، والحج ايمان، والجهاد ايمان، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايمان، بر الوالدين وصله الرحم الى غير ذلك، كل هذا يسمى ايمان، حتى اماطه الاذى عن الطريق يسمى ايمان، ويسمى اسلاما ايضا، يسمى الصلاه اسلاما، والحج والجهاد والامر الى غير يسمى اسلاما، ويقال من خصال الاسلام ومن خصال الايمان، فاذا اجتمع في نص واحد صار الاسلام والاعمال الظاهره، وفسر الايمان بالاعمال الباطنه التي هي الاصول المتعلقه بالقلب، واذا اطلق الاسلام وحده ان الدين عند الله الاسلام دخل فيه كل ما امر الله به ورسوله مما يسمى اسلاما ويسمى ايمانا، وهكذا اذا اطلق الايمان الى ان دين الله والايمان يعني الايمان بكل ما شرعه الله وبكل ما امر الله به وبكل ما نهى الله عنه، فترك المعاصي ايمان ويسمى اسلاما ايضا، ترك المعاصي ترك الزنا ترك العقوق ترك ذنوب المسكرات يسمى ايمان ويسمى اسلام، فيسمي الاسلام لانه قياد لله وطاعه له، ويسمى ايمان لانه تصديق لله وامتثال لامره، لانه منتج مصدق، فاذا طاع الله ورسوله صدق الله وقد انقاد لشرعه، ويسمى اسلاما لانه قاد لامر الله واسلم لله وذل لله وطاعه، ويسمى اسلاما ويسمى عمله اسلاما، ويسمى ايمانا لانه صدق ربه فيما امر به ونهاه وامتثل، فامتثاله تصديق لله وايمان بما شرع سبحانه وتعالى، نسال الله للجميع التوفيق والهدايه، ولا حول ولا قوه الا بالله، ونسال سبحانه ان يمنحنا واياكم الثقه في دينه والثبات عليه، وان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يصلح احوال المسلمين جميعا، وان يعلمهم ما ينفعهم، وان يبيدهم عما يضرهم، وان يجزي اخواننا المشايخ على ندوتهم جزاء حسنا، وان يلزمنا واياكم واياهم من كل خير، وان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء على هذه النصيحة الغالية والتي نستطيع أن نعمل بها إلا بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. ووردت إلينا أخ غيور، أفيد فضيلتكم بأنه يوجد كتاب حياتنا الجنسية تأليف الدكتور صبري قباني، وهذا الكتاب يدعو إلى الحلال والرذيلة، وفيه صور عارية حتى ما لا يليق ذكره في هذا الموقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حصل عليه بعض أبنائنا الطلبة في المكتبة الموجودة، وهو موجود في أكثر المكتبات وفي حتى أغلب البيوت، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فقد انتشرت هذه الكتب الخبيثة مثل هذا الكتاب. نأمل مراقبة هذا الكتاب في المكتبات في بلادنا، والله ولي التوفيق. بارك الله فيك. هذا قد أمر بمصادرتك ولكن الله يتابع إن شاء الله. مليان على فكرة السوق هذا، شو اسمه السوق شو اسمه؟ الشر كثير نسأل الله العزيزية مليان منه. هذا شيء يأتي إما بدون مراقبة أو يدخل من جهة أخرى، وإلا من تساهل القائم بهذا الأمر. نسأل الله الهداية للجميع. وبعض المبالغ من المال جاء بها أحد الأخوة الكرام للمجاهدين الأفغان، ويأملون من سماحتكم الدعاء ومن الحاضرين لهم. وفقنا الله وإياهم، ربنا منا ومنهم، ووفق المجاهدين اللهم آمين، وأعانهم ونصر بهم الحق ونصر على أعداء الله وأعداء الدين آمين. وهذه 100 ريال تركت الحرية لسماحتكم الأطفال من شاء لمن شاء مع المجاهدين إن شاء الله. ربنا الله اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أن عندنا في منطقة نجران لا نصلي الجمعة ولا يوجد خطبة، وكل يوم نجمع صلاة الظهر مع العصر، وهناك اختلاف كثير جدا عن إخواننا المسلمين. ولو صليت الجمعة أو خالفت بعض الأمور عندنا، فإن والدي ووالدتي يزعلون مني ويسخطون علي، وهذا وجزاكم الله خير الجزاء. هذه مصيبة في بعض موجودين في نجران، شيء من الإحراف. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نسأل الله لنا ولهم فضح نفسه. لا حيلة فيه إلا يقام عليه أمر الله. لكن من أسر المعصية وأخفاها واطلعت أنت عليها وعثرت عليه لأسباب صار ذلك، فانصح له واستر عليه ولا تفضحه ما دامت العثرة مرة أو مرتين، لم يتألم يتجرع على المعاصي ويستكثر منها، بل عثرت عليه مرة أو مرتين، استر عليه وانصح له وقل لا تعود، وإلا فعلت وفعلت لعل الله يهديه بأسبابك، لعل الله ينقذه من طاعة الشيطان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العظيم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والأمر الصالح، وأن يمنحنا وينفقه في الدين، وأن يعيننا جميعا على إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يوفق ولاة الأمر في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا في هذه البلاد لما فيه صلاح الأمة، لأنها قدوة في هذه البلاد، بلاد الحرمين قدوة. أسأل الله أن يعينها على كل خير، وأن يعين الحسبة القائمين بالبلاد من معروف أنه منكر، نسأل الله يعينهم على أداء الواجب، نسأل الله يعينهم ويقويهم ويشد عرضهم وأجرهم، ويوفقهم لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، ويوفق الحكومة لكل ما فيه عونهم ومساعدتهم وقيامهم بالواجب على وجه الأرضين، كما نسأله سبحانه يوفق حكام المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ولما فيه تحكيم الشريعة ولما فيه نجاة الأمة وسعادتها في العاجل والآجل. وأجل أن وإياكم من أسباب ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا سماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية التي نسأل الله ونستعين به أن يعيننا عليها وأن ينفعنا بها. وبقي دور الأسئلة، وقبل الأسئلة فهذا مبلغ متواضع من جماعة أحد المجاهدين الإخوان الأفغان، أحد رواد المساجد، أحد المساجد. تقبل الله منا ومن الله يوفق المجاهدين، اللهم ويعينهم على الخير وأن يصلح الأقوال والأعمال والنيات، اللهم آمين، ويوفق المسلمين لمساعدتهم بكل ما أمكن، لأنهم في أشد الحاجة إلى المساعدة. وهذا خطاب من أحد أخوة ما يدري إيش به، وهذه مجلة داخل مظروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتبع هذه الورقة نسختين، الأولى مجلة القاهرة والثانية مجلة الرياضة والشباب. الأولى بها صور لمرأة عارية في صفحة 34 تحت عنوان شعر مترجم، والأخرى بها مقابلة مع لاعب الكرة طائرة، وأيضا بها صورة لامرأة تلبس السروال إلى آخره، والجميع موجود في مظروف. وهذا أخ الداعي الإسلامي الشيخ ياسين عباس أحمد الداعي الإسلام، جاء بتعميد من سفارة جمهورية السودان الديمقراطية، ويطلب معكم منكم مساعدته على إقامة على مصاحف وكتب تساعده في تدريس القرآن الكريم كما يحتاج المعهد الذي يقوم عليه إلى ساعات بسيارة في المكتب إن شاء الله هناك في دولة إن شاء الله في المكتب إن شاء الله بكرة يوم السبت يوم السبت الساعة 10 إن شاء الله هناك معلش حاجة بعد شيء طب هل يوم السبت يوم السبت بعدين الجريدة عنا يوم السبت يوم السبت لا معجزين يوم السبت طيب الأخ يقول أنا من جدة ويقول مضمون يعني سؤاله هناك أفراد يروجون للواط في حفلات الزواج في جدة وعندي شهود بالعشرات على ذلك فما رأي سماحتكم في هذا؟ تكتب لنا عن هذا كتابة واضحة في محلاتهم حتى نعمل ما يلزم من جهتها تكتب كتابة غيرها كلمة هذه واضحة في محل كذا في محل كذا لو ما بيّن تسبك تقول ناصر اسم ناصر بس ما يحتاج تقول فلان من فلان يجيك في الرئاسة يا شيخ يجيك في المكتبة ولا في البيت إن شاء الله سماحة الشيخ والله إن قلبي يكاد أن يتمزق مما أرى اليوم في شوارع المسلمين من النساء المتبرجات وقد زاد الأمر إلى أن رأينا في هذه الأيام أن كثيرا من النساء رفعن الثياب إلى القرب من السوأتين ولو انحنت رؤية سوأتها وعندما يرى كثيرون من إخواننا هذه المنكرات يغضون أبصارهم فقط ولا ينكرون ولكن غيرهم من عباد الشهوة لا ينكرون ولا يغضون أبصارهم بل يزنون بأبصارهم ويشبعون شهواتهم ولكن للأسف أنا قلبي يتمزق إلى آخره ويقول وأنا أقف وحدي في الميدان فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا مثل ما سمعتم في الندوة الواجب على من رأى ينكر ولا يقول هذه لها فلان أو لها فلان ينكر حسب طاقته يقول يا أمة الله اتق الله هذا لا يجوز مثل ما سمعتم لو مر على المرأة والرجل عشرة كل واحد يقول لماذا فعلت هذا اتق الله فلان يراه جالس والناس يصلون فأنكر عليه يراها كاشفة فينكر عليها سواء كشفت وجهها أو رأسها أو سيقانها أو غير ذلك ينكر عليها ويقول يا أمة الله هذا لا يجوز هذا منكر وإن كانت عجمية ما تفهم بالإشارة يابانية أو غيرها المقصود كل يخاطبهم ما يفهم اللي يفهم بالعربية بالعربية واللي بغيرها بغير العربية لأن البلاد فيها أنواع من الناس يجب الإنكار على كل ما يقال هذه أوروبوية أو كذا لا تترك لا ينكر على الجميع حتى ينتبهوا حتى ينتبهوا إذا كان بينهم مسلمين يلبسون ما يسترهم بين المسلمين الحاصل أن هذا ما يعفي الإنسان من الإنكار ولو كانت عجمية ولو كانت أوروبوية ولو كانت أمريكية ولو بالإشارة إذا كان ما يفهم بالإشارة حتى يعرفوا أن هناك أناس يمكنون هذا وأن هذا لا يصلح في هذه البلاد نعم هذا مو خاص بالرياض في أي مكان إن البعض من الدوائر الحكومية والمؤسسات أصبح الأمر فيها بالمعروف ضعيف جدا فالصلاة تترك علنا وبعض الموظفين دون أمر أو نهي ألا ترون أن يعمهما جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الحاجة داعية إلى ذلك هذا فيها أوامر وتعميمات كثيرة والجهود مبذولة في هذا الشيء أسأل الله يهديهم ويصلح حالهم ويوفق الرؤساء والأعيان للعمل حتى يتبعهم ويرهم أسأل الله يعينهم هذا لا شك أنه مهم جدا وإذا صار رئيس الدائرة والوزير في الدائرة ونحو ذلك حريصا تبعه الآخر نسأل الله يهدي الجميع اللهم نسأل الله يهدي الجميع عملا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإني أخبركم يا سماحة الشيخ أني رأيت في المستشفى التخصصي بالرياض نساء فاتنات مائلات في كثير من مرافق المستشفى مثل الصيدلية ومكان الاستقبال وغيره ويبتن هنا كثير من الناس نرجو من سماحة وهذا قد كتب فيه ووعد وزير الصحة أنه يعتني بالموضوع نسأل الله يهديهم الأخبار فيه كثيرة هذا ولكن نسأل الله المسؤولين الهداية ونسأل الله لنا أن نعينهم على أداء الواجب كما نسأل الله أن يعين أخواننا المسلمين أيضا أن يعينوهم وأن يكون كل واحد له سمعة وله كلمة يخطب وينصح ولا يقول هذا على فلان هذا واجب الله على جميع لا يجوز أن يترك لفلان شخص واحد بل كل من له مسؤولية ومن له علم ومن يسمع قوله يفعل ما يستطيع نعم يوجد كثير من الرجال العاملين في هيئة الأمر بالمعروف جهلة وينفرون وينفرون ويلجؤون لاستعمال العصي بمجرد أي غلطة ويستغل السلطة المخولة له وقد يغضب لنفسه كثيرا من المرات لمجرد أن الشخص الذي أخطأ وغالبا ما يكون جهالة بحاجة إلى تعليم أو بحاجة إلى تقويم كثير من الشباب الآن ينظر إلى هيئات الأمر بالمعروف هيئة عقاب مباشر، نرجو أن يحرص كل الحرص على تعيين ذوي العلم بهذه الآيات وتوعيتهم دائما. هذا الجهود مبذولة في هذا، وولاة الأمور جزاهم الله خير عندهم اهتمام هذه الأيام بهذا، ونسأل الله أن يسهل الهيئة الرجال الأقوياء العلماء الفاهمين، وأن يعين الموجودين ويجزيهم خيرا. والآن الضعف غالب، والاستعمال الأصلي اليوم قل، عسى الله يرحمنا. المقصود أن الضعف قد عام وطن، ولكن نسأل الله أن يسهل الشباب القوي والرجال الأقوياء الغيورين حتى ينفعوا، وحتى يتوقوا الأمور بالحكمة والكلام الطيب والرفق. يا سماحة الشيخ، حفظ الله علينا وعلى المسلمين ديننا، ونحن بحاجة إلى الدعوة والدعاة، وخاصة في أطراف البلاد أي المملكة، خاصة بالذات الجنوب، وعندهم عدم الاعتناء بالاجتماع في المساجد، وعندهم شعوة. Yeah. لما أذن من شرك الله عز وجل. ولا يخص كما بين الشيخان لا يخص ذلك بالشهاده عند القاضي والنصوص وقول نصوص ان كان عنده يخص وان كان في المجال وان كان في ما بينك وبين فلان وفلان وقول نصوص ولم يترتب عليه عند القاضي ظهور اكثر تكون الشهاده عند القاضي في مساله خاصه ويترتب على قول نصوص في مواضع كثيره في امور كثيره يقول نزولي محرم عند القاضي وعند غير القاضي وفي الصحيحين عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثقته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر يقولها ثلاثه عليه الصلاه والسلام قالوا فلا يا رسول الله قال اشراك بالله فجاء بالشرك ينام مثلوب لأن أباتها عليه قال إن النار خلق فيها أبدا أباتها كما قال عز وجل منهم بسم الله فأتحرم الله على نبيهم وهم أرسل وهم أجل الله أجل من الأنصار فإن الله لا يرحمه أن يجرده ويرحم ما أنزل إليه فالشرك على المسلمين ولهذا بدأ السؤال ثم قالوا عموم الوالدين على الزوج الثاني فعموم الوالدين اب وام لان امهما من اكثر القبائل من اكثر الكبائر بعد احسانهما اليك وتطبيقهما لك وقبلهما عليك وعلى ذلك فعلك تقابلهما بعشق الام ولا حول ولا قوه الا بالله الثالث الا وقول الزور الا وجل الزور الا وبكر وكان مبتدئا عليه الصلاه والسلام حين قال يتقى بالله وعظم اليك انا مشتركا ثم اعتقد عليه الصلاه والسلام قال انا اقول الزور انا وجه الزور فما زال يكررها كيف قال الزور انا اقول الزور انا وجه الزور حتى قال سبحانه ليسه سكت يعني يقال عليه وعلى فهمه في جده ما ذكر عليه الصلاه والسلام لانه يتعب عليه الصلاه والسلام لماذا كرر؟ لان الخطر العظيم هو الزور ولا يجب ان يكبر وعمو اكبر لكن ما كان يقول الزور يتعلق بالمجتمع يتعلق بالناس يتعلق بضرر الناس ومصالح الناس ويعم ضرره كما قال ذلك يقول الزور لضرر عظيم يتعلق بالسبب في الدماء وفي الاعراض وفي الاموال ولهذا يجب ان يكبر المسلمين يترتب على كل زور في ذلك قبل البلاء والشر والفساد ومع ذلك بعض الناس لا يدري هذا ولا يتعرض الى هذا فذكر بصديقه وقريبه وصاحبه وبماذا من المال من غير حق او سلاح هذا صاحب هذا وعرف الايمان الا وقول الزور الا وكذا ولما ذكر سبحانه في اختلاف عباد الرحمن قال في اخرها ولا جلاله الرسول لا يحكمون منكر ولا يحكمون اليه منكر عباده والمنكرات والمحرمات عبادهم بما يمنعهم من حرم المنكرات والفساد كما يمنعهم ايمانهم من قول الزور فكما يحرمون فكما ينطقون به عباد الرحمن هم اهل الايمان لا يحرمون المنكرات لا يحكمون القمار لا يحكمون الزنا لا يحكمون مجامع الشر والفساد والغموض لا يحكمون الزور كله فيحرمون اسلوب من باب اولى ما ينطق به وما يفعل لان ايمانه يمنعه من ذلك ولان صدقه في عباده الله يمنعه من ذلك افلا اهل الايمان والتقوى لا يشهدون بالسلوك ولا يحرمون السلوك ولا يفعلون السلوك فكلهم حرم وموكا زورا لان اهله يزينونه يزورونه يحسنونه حتى يشتري على الناس حتى يهواه الناس بسبب ما يقع على التحسين من اهل باطل باطله فعليه يا عبد الله تحذر فالكذب كله يسوق كان عند القاضي او عند القريب او عند العدو او عند غير ذلك كله شر قالت ام كلثوم رضي الله عنها من حفظه بن ابي معين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي لا مع اهل الخير التعاون والمساعده. اسال الله لاخواننا في افريقيا ان يحفظهم وان يفرج كربهم وان يثبتهم على الاسلام. واترك بهذا مبلغ 300 ريال حصه النخوه للمتضررين بالجفاف في افريقيا. وهذا مبلغ اخر 2200 ريال و100 ريال للمجاهدين الافغان من ناحيه الخيط. الحق بإقلال الباطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غير المصطفى الفرحة.